وين اختارت غير شاركك مبروك عيش ويا وتنفس هوا وضحك انا اقدر على فراقك اقول لك ليش لان ما تدري انت ايش قصاب جرحك انا انطيتك حنان بقت حنان الوه قبل ما اشيل همي حاير بهمك يا قلت لي ابد ما احب عليك انسان انت اللي خنتني لو حد غيرك انا انطيتك حنان بقت حنان الوه قبل ما اشيل همي حاير بهمك يا قلت لي ابد ما احب عليك انسان انت اللي خنتني لو حد غيرك اختار شركك مبروك عيش ويا وتنفس هوا وصحابك انا اقدر على فراقك اقول لك ليش لان ما تدري انت تقصى وجرحك تبتعد ما عيش وخاف تروح مني وابقى انا المن وافكر احب غيرك انا بهالكون قبل لا صدق الفكرة صدق انجن عيشتك ملك لو تطلب انت الروح هاك الروح اقول لك فد ولا تحزن واذكر من انا ملقاك من احلام وبتمرمر علي يوم ما حبك عيشتك ملك لو تطلب انت الروح هاك الروح اقولك فد ولا تحزن واذكر من انا ملقاك من احلام وبتمرمر علي واحد حتى ما تعرفه دللتك دلالي غار من الطيب شنت اسهر افكر بيك من تغفر بعد ما اريد ذكرك انسى حبك راح راح ارتاح منك جرح خلي يشفى ووعدك يا حبيبي بالي احساس واحد حتى ما يعرفك بعد ما اريد اذكرك انسى حبك راح راح ارتاح منك جرح خلي يشفى ووعدك يا حبيب بالي لا مريت اعيش احساس واحد